الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفتوى العظيمة النافعة للإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في جواب من سأله عن الأسباب والأعمال التي تضاعف أو يضاعف بها الأجر والثواب. قال رحمه الله تعالى: ومجادلة المنحرفين. ومجادلة المنحرفين أيضا هذا باب عظيم النفع، عظيم الوقع، كثير الغناء والفائدة. مجادلة المنحرفين، والله سبحانه وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن الكريم. فمجادلة المنحرفين بحجة البيان، بحجة البيان والقرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، صدا لعادياتهم وإبطالا لشبهاتهم وإزهاقا لأضاليلهم وأباطيلهم، هذا باب عظيم، باب عظيم مبارك. وقد جاء في الحديث: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. فهذا باب عظيم جدا، له نفع مبارك عندما يأتي مبطل من أصحاب البدع وأرباب الشبهات ويلقي شبهة في وسط الجهال والعوام، فتبدأ تشوش عليهم في عقائدهم، في أديانهم، في عباداتهم، تدخل عليهم الشكوك. ثم ينتدب عالم من العلماء المحققين المحصلين المدققين فيقول: هذه الشبهة باطلة من وجوه، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، حتى ينجلي الأمر ويتضح فساد ما قاله المشبه وما تكلم به المبطل. هذا باب مبارك جدا. ومن آتاهم الله تبارك وتعالى العلم يحسنون رد الشبهات، يحسنون رد الشبهات وبيان وجوه الدلائل على فسادها وبطلانها. وتجد الواحد منهم إذا تكلم في إبطال شبهة ما نقدها بعشرات الوجوه، وربما لو كان لا علم عنده قال: هذه لا جواب عليها، قال: هذه لا جواب عليها. لكن إذا تصدى لها العالم المحقق أبطلها من وجوه كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في هذا الباب فارس ميدان وإمام بحق رحمه الله تعالى، وكم نفع الله سبحانه وتعالى بجهود المباركة في رد البدع، حتى إنني أستطيع أن أقول بدون مبالغة: لا يكاد توجد شبهة من الشبه إلا وترى في كتبه رحمه الله تعالى وجوها في نقدها في الغالب الأعم. وعندما يتولى نقد شبهة ما يفندها من وجوه، لما دارت بينه وبين المتكلمين المناظرة في الكلام النفسي الذي قال به طائفة من أهل الكلام الباطل، قال رحمه الله للمرسول الذي جاء إليه، مرسول العلماء الذي جاء إليه وكان وقتها في السجن، قال: أخبرهم أن الكلام، ولم يكن عنده كتب، قال: أخبرهم أن الكلام الذي قالوه باطل من وجوه. الأول، الثاني، الثالث، قال له المرسول: لا أحسن نقل هذا الكلام، اكتبه لي. فكتب رحمه الله، جلس وكتب 90 وجها، 90 وجها، وطبعت بمجلد بعنوان 90، سردها رحمه الله تعالى في رد تلك الشبهة، مع أن خصومه كتبوا ورقة واحدة ومزقوها أكثر من مرة يراجعونها ويجدون على أنفسهم فيها انتقادات، ثم يعيدون كتابتها إلى آخره، ونقد ذلك رحمه الله من 90 وجها. وهكذا الشأن في أئمة الدين وأهل العلم والفضل بما آتاهم الله من بصيرة وفقه ودراية بدين الله تبارك وتعالى الشبهة يزيلونها ويبطلونها من الوجوه الكثيرة بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من علم. ولولا منة الله جل وعلا على المسلمين بالعلماء الأكابر المحققين لضاع الناس في خضم الشبهات شبهات المبطلين وأيضا في خضم الشهوات المهلكة. لكن الله سبحانه وتعالى قيض العلماء الأعلام، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وأيضا جاء في الحديث الآخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا. والمراد بهذا الغرس أهل العلم والعمل والنصرة لدين الله تبارك وتعالى، يؤيد الله جل وعلا بهم دينه ويرد بهم عاديات المعتدين من أهل الباطل والضلال والتشبيه والتلبيس. وتأمل هذه المعاني في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فهذه منزلة يكرم الله سبحانه وتعالى بها بعض العباد يتبوؤون هذه المنزلة العالية، منزلة العلم والبصيرة في دين الله تبارك وتعالى، وتكون على أيديهم وتتحقق على أيديهم وبجهودهم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا الباب العظيم الذي نبه عليه بقوله: ومجادلة المنحرفين. وهذا المقام مقام مجادلة المنحرفين ليس إلا للعلماء، لا ينبغي للعوام والجهال وقليل العلم أن يقحموا أنفسهم هذا الباب، مع أنه الآن في زماننا هذا توجد مخاطرات كثيرة من بعض الناس، تجده لا فقه عنده ولا بصيرة في دين الله تبارك وتعالى، ويجلس مع رأس من رؤوس الباطل وأرباب الشبهات ويقول أناظره، أو يقول أرى ما عنده، أو يقول أبين بطلان ما عليه، ثم يتورط بشبهات تلقى عليه لا يجد لها جوابا. والشبهة خطيرة جدا، إذا دخلت في الصدر وولجت في النفس متى تخرج؟ قال عبد الله المبارك: خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. يقول ذلك وهو إمام. فالشبهة لها خطورتها البالغة وأثرها العظيم، ولهذا هذا الباب ومجادلة المنحرفين ليس لكل أحد، هذا خاص بأهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى، فهو مقامهم وهم أهله. قال: كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف، يشير هنا إلى الدليل، دليل هذا السبب الثالث من أسباب التضعيف. يقول: كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف، مشيرا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، سبعة في مئة سبعمائة، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، والله واسع عليم. وحقيقة في هذا المقام يجدر أن يتذكر المسلم أن ربنا جل وعلا واسع، فضله عظيم، عطاؤه جل وعز كلام: إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عطاؤه جل وعلا كلام ومنعه كلام. ولهذا ينبغي على العبد في مقام التضعيف ومقام الثواب ومقام زيادة الأجور أن يذكر أن الرب جل وعلا واسع، واسع الفضل، واسع المن، واسع العطاء، لا يتعاظمه جل وعلا حاجة يسألها جل وعلا أن يعطيها. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا هذا دليل لهذا السبب الثالث أشار إليه بقوله كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف. وأيضا قال بعد السبعمائة سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. واسع أي فضله واسع، منه واسع، عطاؤه جل واسع، وأيضا عليم بأعمال العباد وأحوالهم وطاعاتهم وعباداتهم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فأعمال العباد مطلع عليها سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه منها خافية. قال رحمه الله تعالى ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم. ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم. التعلم أي أن المسلم يجاهد نفسه على طلب العلم وتحصيله والتفقه في دين الله ويصبر نفسه على ذلك. والعلم لابد في تحصيله من تعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فالتعلم جهاد، التعلم جهاد، والتعليم جهاد، كل منهما جهاد في سبيل الله. جلوس المسلم متعلما متفقها هو من الجهاد في سبيل الله، وكذلك تعليمه ونصحه ودلالته الناس إلى الخير هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله. قال فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته، لمن صحت نيته، نسأل الله أن يلطف بنا. قال لمن صحت نيته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، لأن العلم كغيره من الأعمال والتعلم كغيره من الأعمال، تأتي على الإنسان من هنا وهناك أمور تصرف النية، تصرف النية عن بابها الصحيح ووجهها المسدد إلى إرادات دنيئة ومقاصد حقيرة، تعلم مثلا للشهرة، تعلم للسمعة، تعلم للمراءة، تعلم لأغراض كثيرة جدا، وليس من ذلك في سبيل الله إلا ما صحت به النية، إلا ما صحت به النية. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن الأعمال طلب العلم. وقد قال بعض السلف ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل طلب العلم، طلب العلم قربة عظيمة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم عبادة، طلب العلم عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وشأن هذه العبادة كشأن غيرها من العبادات لا تقبل إلا بالإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولهذا يحتاج طالب العلم إلى معالجة دائمة لنيته، يحتاج إلى معالجة دائمة لنيته حتى تبقى صافية لله سبحانه وتعالى، قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال. قوله لا يوازنه عمل من الأعمال نظير قول الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. فإذا صلحت نية العبد في طلب العلم وتحصيله فهذا العمل لا يعدله عمل من الأعمال. لماذا؟ لأن العلم النافع هو الذي يضيء للإنسان الطريق ويعرف من خلاله السبيل ويتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة والشرك من التوحيد والكفر من الإيمان، كل هذا لا يعرف إلا بالعلم. ولهذا العلم مقدم على العمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فالعلم مقدم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الفجر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يذكر هذه الثلاث التي هي في الحقيقة أهداف المسلم في يومه، وليس للمسلم في يومه إلا هذه الأهداف الثلاثة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح المتقبل. فكان كل يوم إذا أصبح يبدأ يومه عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة، بسؤال الله عز وجل التوفيق لهذه الأمور الثلاثة. وبدأ بماذا؟ بالعلم النافع قبل الرزق الطيب وقبل العمل الصالح المتقبل. بدأ بالعلم، لأن الرزق لا يمكن أن يميز طيبه من خبيثه إلا بالعلم. إلا بالعلم كيف يتهيأ الإنسان أن يميز بين طيب وخبيث بدون علم؟ ولهذا من اللطائف التي تذكر في هذا المقام أن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قيل له: ألف لنا كتابا في الورع، ألف لنا كتابا في الورع. قال: ألفت كتابا في البيوع. قال: ألفت كتابا في البيوع. ماذا يقصد؟ إذا قرأتم كتاب البيوع عرفتم البيوع الصحيحة والبيوع المحرمة وعرفتم الضوابط، يصبح الورع بعلم. لأن من لا علم عنده قد يتورع عن مباح ولا يتورع عن حرام، لأنه لا علم عنده ولا بصيرة. قد يتورع عن أمر مباح ولا يتورع عن أمر محرم، لأنه لا بصيرة عنده ولا فهم. وكذلك في باب العبادات والأعمال لا يمكن للإنسان أن يميز بين سنة وبدعة وهدى وضلال وحق وباطل إلا بالعلم. ولهذا كان العلم مقدما وبه يبدأ. قال: فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال. لماذا؟ قال: لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العبادة. هذه كلها ثمار وآثار لتعلم العلم وتعليمه، تدل دلالة واضحة على عظم الثواب وتضعيف الأجر في هذا الباب لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. وقد قال رحمه الله تعالى في مقدمة كلامه عن هذا السبب: إذا كان العمل له وقع وآثر وغناء كبير. العلم وتعلمه وتعليمه كم له من الوقع وكم له من الغناء وكم له من الأثر وكم له من النفع الكبير، كما قال رحمه الله: لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. هذه كلها ثمار وآثار واسعة وكبيرة جدا تترتب على نشر العلم وتعليم الناس وتفقيهم في دين الله عز وجل. ثم أشار إلى الحديث وفي صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يدل أن توجه المسلم لمجالس العلم ولتعلم العلم والتفقه في الدين باب عظيم مبارك يفضي بالعبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم. لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والعمل لا بد فيه من علم، لا بد فيه من بصيرة، حتى يعرف العبد أعمال الجنة وأعمال أهل الجنة فيعمل بها، ويعلم أعمال أهل النار فيتجنبها ويحذر منها. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم أشار رحمه الله تعالى أن هذا الباب يدخل فيه كذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين. قال: ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم. المشاريع الخيرية المراد بها التي تتضافر عليها جهود، هذا بماله وهذا بجاهه وهذا بجهده وهذا بعلمه وهذا بآرائه، تتضافر جهود، كل يقدم من جهته ما يسر الله سبحانه وتعالى له أن يقدمه، فتقوم مشاريع كبار نفعها عظيم جدا وآثارها متعدية. ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم، مثل مثلا أمور الدين مشروع بناء مدرسة أو مؤسسة علمية أو مثلا بيتا من بيوت الله، مسجد للعبادة وإقامة الصلاة وتعليم العلوم والتفقيه في دين الله تبارك وتعالى وإلقاء الخطب والمواعظ. وكذلك في أمور دنياهم مشاريع لدور للأيتام وللأرامل وغير ذلك من مجالات الخير والنفع، وهي كثيرة لا حد لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.